الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الضمان في باب الإجارة. عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. وتطرقنا إلى ما ذكر إلى مستند ما ذكر في المتن، وما قبل الآخر كان عبارة عن ما لو باشر الطبيب التطبب وأوجب طبابته تضرر المريض. هنا قلنا بأنه ضامن لقاعدة الإتلاف بلحاظ النفوس أو الأعضاء غير الأموال. لا تجيب الأموال من باب زايد خير نجيبها، حتى نشير إلى أنه يا بتر الأموال أيضا مضمونة بالإتلاف، وإلا هنا أنا مو أموال عندنا. نعم، إذا إذا إذا إذا إذا طبب عبدا أو جارية، هنا نتجي قاعدة لأن العبد شنو ما جيد. قلنا إلا في صورة، وهي ما إذا أخذ البراءة وبعد ولم يقصر في علاجه في إعمال اجتهاده. خب، إلا إذا أخذ البراءة بالأمس قلنا من أن مدرك عدم الضمان في صورة البراءة هو ماذا؟ موثقة السكون. من تطبب أو تبيطر فليأخذ، وإلا واضح هذا؟ خب، الوصف الثاني، القيد الثاني، ولم يكن مقصرا في إعمال اجتهاده، هنا ما أكو. ونسيت أنا أمس همات وأنتوا همات شنو نسيتوا. خب، هذا شنو دليله؟ أضاف المؤلف، هذه من الإضافات، جدول صح وخطأ كتبوها، ما الله بعدين شنو نتوقف عندها، سطر ونص سطرين يعني. فإذا يصير هذا شنو رقم 6 بمكان هذا 6 الموجود هنا، واضح رقم 6. وأما اعتبار عدم التقصير، هذه الإضافة، وأما اعتبار عدم التقصير فلأنه معه يصدق التفريط. أعيدها، وأما اعتبار عدم التقصير فلأنه معه يصدق التفريط فيثبت الضمان. تريد تحط فارزة حط فارزة، والموثقة منصرفة عن مثله. هذه الإضافة، إضافة صح وخطأ شو تقول، ساقطة من الطباع كانت إيه. هذه رقم 6. رقم 7 يصير ذاك اللي قريناه بالأمس، وأما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء. جيد. خب، هسه نرجع إلى هذا المتن الذي ذكرته، يعني العبارة التي ذكرتها شنو المقصود بها. يقول هذا القيد اللي ذكرناه لا يكون مقصرا. ليش قيدنا هذا القيد؟ لأنه مع التقصير شنو يصدق التفريط أو يصدق التعدي، فحينئذ يثبت الضمان من تلك الناحية. يعني إما يستند إليه الإتلاف فيصدق تلفة، وإما ماذا؟ غير الإتلاف، غير قاعدة الإتلاف. هي من باب الكذا همات، ما عدنا احنا شنو غير قاعدة الإتلاف، عدنا موثقة السكوني. جنابك تقول موثقة السكوني تقف أمام قاعدة الإتلاف، لأن موثقة السكوني شو تقول؟ من تطبب أو تبي، مطلقة هذه، ما قالت من تطبب وكان ولم شنو يقصر في طبابته. يعني بمقتضى الإطلاق من تطبب سواء كان مقصرا أو لم يكن موجل ولا. هذا إذا تتمسك به نقول لك هذا مو صحيح، لأنه صحيح لأنه وإن كانت هذه الموثقة لسانا مطلقة لكن لبا مقيدة منصرفة علما إلى الشخص اللي ما يقصر. ومو الإمام يريد يقول حتى لو قصر أم خلص تطبب ماكو شبيه من شبيه المثال اللي نجيبه دائما. إذا فرد واحد قال لك بالبيت قالوا لك أهلك أو والدتك أو كذا قالوا لك يا أبا جيب لنا لحم اتهم تروح تجيب شنو تجيب سمك يا أبا ليش جيب السمك ما احنا قلنا لك لحم تقول مو أنتوا قلتوا لحم واللحم سواء كان هذا أمس لحم هذا هذا مو لحم هذا شنو وصلك لحم لكن منصرف اللحم علما نتيجة كثرة الاستعمال منصرف علما إلى اللحم الأحمر بل منصرف علما إلى خصوص لحم الخروف الغنم ها البقر أي شيء. المهم إذا أبو شهر أو على الساحل لعله للسمك هذا مو المهم الانصراف تقييد للإطلاق. هنا صحيح لسان مطلق لكنه واقعه مقيد بسبب الانصراف. أحكي أكثر بعد لو واضح. خب بقيت شنو العبارة الأخيرة في المتن ولو أفسد الخياط إلى آخره هذا شنو دليله؟ إذا الخياط أفسد البناء بالبناء خربط أفسد النجار سوى شنو الميز أو الكرسي أو الكذا شوية بيها خلل فني وهكذا أي عامل آخر يضمن كما ضمن كما قلنا بضمان الطبيب المباشر لولا الجواب لا بد من التفصيل. تارة طبيعي هذا كله إذا شنو ما كان هو متجاوز الحد يعني ما يصدق عليه التعدي وتفريط إيه تعدي وإلا إذا تجاوز الحد ذاك يكون ضامن من ياجهة من جهة من أتلف من جهة صحيحة الحلبي هم من أتلف تأتي لأنه هنا نسنو من أتلف مال غيره يصدق بعد وأنا مطيق قطعة قماش أموالي هاي أنت همات ما تعديت الحد المجاز إليك خذت أنت كذا مقادير وش اسمه وأنت حصل منك تفريط أو تعدي فضامن لقاعدة الإتلاف مضافا إلى صحيحة الحلب التي تقدمت عمومها يعم موارد كلامنا وهي وكل عامل أعطيته أجرا كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن جيد فإذن لهذين. لكن هذا فقط في صورة ماذا التقصير. أما إذا لم يقصر شلون ما قصر الخياط ما قصر البناء ما قصر النجار ما قصر الختان ما قصر هل حينئذ نحكم عليه بالضمان كما هو الحال في صورة التقصير أو لا نقول ما دام ما مقصر لا ضمانه. يقول هنا مناسب أن نفصل بين من وبين من بين ما إذا تبين أن أصل القضية هذه مو صالحة مثلا أرسل على الختان أو ودى طفلة للختان ابنه ذاك ختنه وكان عملية الختان مضرة فحينئذ إذا كان مثل القماش أذن هم اثنينات أذل وللختان أذل أن كذا وللقماش ماذا لما الطاهية للخياط هم أذل فإذا كان قماش وما شاكل القماش ما دام أذل فهذا مو ضامن. تقول لي مو من أتلف يصدق أقول لك صحيح من أتلف يصدق لكنه من أتلف منصرف إلى ما إذا لم يقع موردا الإتلاف لم يقع موردا للإذن وإلا أخو ما معقولة على أنه واحد يقص قطعة القماش بالشكل المتعارف تقول إيه أتلف قص أنت أذن. وبين ما مورد شنو أذن له في أن يختن فتبين أن أصل الختان مضر، هذا يسوي نزيف، وهذا مثلا ما مسوي له تحاليل، أو ذاك الزمان ما أكو تحاليل يسوون وكذا، هذا أصل مو زين عليه الآن خروج الدم وما يندمل الجرح، نستجير بالله هنا يكون ضامنا، مو حرام، ما مسوي حرام من حيث الحرمة التكليفية، ما موجود حرمة، لكن من حيث الحرمة الوضعية يعني ضمان ودية موجود ثابت. ليش؟ لأن بالنتيجة هذا ينسب إليه القتل، إذا مات ينسب إليه القتل، إذا نقص عضو ينسب إليه شنو؟ نقص العضو. والدليل دل على أنه من قتله فعليه كذا، حتى لو ما كان متعمد. أي صحنا مو يم الحرمة التكليفية. قال وأما ضمان الخياط وغيره لما يفسده فلقاعدة من أتلف وصحيحة الحلب المتقدمة. لا من كل عامل في رقم 4 قريناها وصلت تلك الصفحة. لا من أتلف قلت صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي فيها عموم كل عامل، وهي نستفيد ينطبق على الخياط، ينطبق على القصار، ينطبق على النجار، ينطبق على الختان عامل. بالنتيجة الختان ما أنا مستأجرة، بس طبيعي إذا تريد الختان تدخله تحت من تطببه، فهذا بالبراءة راح شنو إذا ها، فإذا الختان خذ البراءة. هسه سؤال، قلنا الختان حتى لو ما قصر نحكم عليه، مو قلنا له لا، لأن يصدق عليه أنه قتل وقاتل، أو لكن يبقى فرد شيء، هذا اللي يسوي عملية جراحية قلنا إذا أخوه ما تقولون قتله، أخوه يصدق عليه قتله، لكن إذ مع البراءة شنو أخذ البراءة يضمن له ما يضمن؟ ما يضمن. قب هذا الختان صاحبنا شنو إذا أخذ البراءة احتياطا، خذ البراءة وبعدين الطفل همات كذا، هم نقول بالأخذه للبراءة ضمان ما موجود أو لا؟ هي ما عدنا مسألة البراءة، ما عدنا إلا وين وردت مسألة البراءة، من تطبب أو تبيطر. هسه هذا من ختنه ما عدنا ختنه إن صح التعبير، أو ختنه يدخل تحت بيطرة تبيطر، إلا تحت تطبب يدخل، هاي مو طبابة، هاي ما يسموها طبابة، يعني ثقب الإذن للطفلة للبنت هذا طبابة، ومو طبابة، هاي طبابة يعني فرد شيء، أي واضح شنو سبعت. لا، فإذا اقتصرنا في الخروج عن ضمان القتل بموثقة السكوني خرجنا فقط في موردها، قلنا هذا له خصوصية تطبب، وإلا القاعدة تقتضي ضمان لأن يستند إليه القتل، لكن جت موثقة السكوني سحبت البساط من تحت عنوان بواسطة عنوان التطبب، سحبت فيما لو تبرع، يبقى غيره تحته، غيره من هو؟ غيره ياهو ختم موشل ولا. هذا النتيجة راح تكون تكتب بالرسالة العملية، حتى لو أخذ البراء الختانة مات فما شنو عليه ضمان. أما إذا فهمت من موثقة السكوني المثالية مو موضوعية أكل التطبب، لا كل مورد أخذ العامل شنو البراءة ما يكون ضامن، فحينئذ يمكن التعدي. هذا بعد حسب استظهارك من تستظهر الموضوعية فتقتصر تجمد على التطبب. إذا لا ما فهمت الموضوعية المثالية الطريقية بشكل ما يقولون، يعني هذا من باب المثال ذكر من تطببه، وإلا مقصود كل عامل إذا أخذ البراءة إذا أراد يعمل فليأخذ البراءة، وإلا كان ضامنا حينئذ بعد جيد. قال ما الذي شفنا يمنع هذا؟ ها ما الذي يمنع هذا؟ هذا بعد سن فقيه هسه من خلال مراجعته مو مرة أنت تجي تبقى ويا هاي الرواية بس تباوعها لعله تقول شنو المانع أو شنو الموجب للتحدي، ومرة لا أنت تعيش أجواء روايات كثيرة من لحن الشارع تعرفه شنو. هذا مو يختلف همك ما نقدر السائح. وأما ضمان الخياط وغيره لما يفسده فلقاعدة من أتلف وصحيحة الحلب المتقدمة، هذا إذا فهذه قاعدة من أتلف هنانة، قاعدة من أتلف هنانة قاعدة من أتلف أتلف يعني ال ال ال لا من أتلف المال، من أتلف النفس، من أتلف أو خليها مستورة. مو هناك كان الحكي وين ويا الطبيب، مو أتلف المال إلا قلنا إذا شنو طبب عبدك طبب أمتك مال لازم يصدق، فلما المال ما يصدق من أتلف هناك للنفوس والأعضاء. أما إذا دخلت الأموال ويا فقط جاءت الأموال من أتلف أموال، إذا دخلت كلها نقول قاعدة الإتلاف أو قاعدة من أتلف بلحاظ الأموال والأنفس والأعضاء. هذا إذا تجاوز الحد يعني قصر فرط شنو الثاني هو قصر بعد إذا هذا تقصير راح يكون. وأما مع عدم تجاوزه كما لو قال صاحب القماش للخياط فصله بهذا الشكل فامتثل ثم اتضح الخلل وسقوط القماش، اتضح سقوط القماش بذلك عن أو سقط القماش بذلك عن صلاحية الانتفاع، هذا مثال. أو فرض أمر الختان، أو فرض أمر الختاني، شلون ستقراها الثنين ماشيات بالختن ثم اتضح أن أصل الختان مضر ومات المختون بذلك، شو مات المختون أو شنو عضو تلف إيه هذا الظاهر مو إلا يعني موت، المهم أدى إلى ما تثبت معه الديل كذا. مع علم الأمر بالضرر الحاصل ما يتحمل الأثر الآمر لو المأمور الذي أمر الختان بالختم إيه؟ وقال له اقتل ابني شنو ما قال له لا إذا يعلم واحد لا إذا هو يعلم وذاك ما يدري هي واحد هذا حساب آخر راح يدخل. فينبغي التفصيل، وأما مع عدم تجاوزه فينبغي التفصيل بينما شاكل كان مثل مثال القماش فلا ضمان. ليش؟ للإذن الرافعة، الإذن مؤنث سماعي ولا هي شنو لفظا مذكر، للإذن الرافعة للضمان. تقول لي قاعدة الإتلاف منطبقة والإتلاف هذا جواب عن إشكال شنو مقدر، لا تقول قاعدة الإتلاف هنا نطبقها وصادقة هي عليما على أخونا الخياط، نقول لك لا والإتلاف إن صدق فهو ما دام بإذن المالك فلا يوجب الضمان. هذا منه مثال الخياط وما شاكل. تفضلوا. إذن حتى يشمل أن حتى حالة الإتلاف والفخر التلف. شنو؟ لا هذا الحكي بالإتلاف مو بالتلف. قال تلف شنو التلف؟ أمين هذا؟ قال أجت القطة وكلت القماش حسبها لقمر الدين. فماكو شيء. أتلف مش أنا تلف يعني على التقصير كأنه ما دخلوا. أقول دليل على الضمان ما أكل أنا أمين هذا داخل تحت ذاك اللي قلنا أول واحد أمين ذاك قلنا عدم ضمان المستأجر والأجيء ما أكل أمين ما أتلف شيء أتلف العرف قد يقول له أنت ما شنو تخلي القطة تجي تدخل محلك أيها الخياط أي تسند له إلى فيصير متلف وإلا إذا هذا لا بس إذا الخياط إجا وشنو الحرامية هو قاف الله إنه حاط كاميرات وكذا إجا الخياط يضمنهم لا لا لا أي فإذا ها تلفه لا أتلاف أكو لكن مو هو الأتلف. إذا الخياط إذا الجلص وخذا وكذا هو استعمله وش اسمه أتلاف أكو لكن مو هو ذاك. فإما أن نقول لما يرجعون عليه لأن هو أمين يرجعون على المتلف ابتداء، وإما نقولهم أنتم بكيفكم عليه من ما ترجعون رجعوا، إذا رجعتوا على اللص ما لكم حق ترجعون، وإذا رجعتوا على هذا هو يقدر يرجع لمن على اللص. هذا بعد بحثه إيه في محله، لكن على كل حال إذا كان تلف هذا بما أنه أمين لا شيء عليه. فينبغي التفصيل بين ذاك وبين مثال الختن، فيحكم بثبوت الضمان لأن الختان بالتالي هو القاتل. فتشمله شنو من قتل، روايات من قتل وأدلة من قتل، غايته هو معذور في ذلك. يعني معذور شنو؟ تكليفا معذور، ما يضربوا يوم القيامة مو ما يقول له لا دي أعطي. وحيث إن دم المسلم لا يبطل، هذا مين لك دم المسلم لا يبطل؟ بالحاشية كاتب مدركة صحيحة ماذا؟ عبد الله ابن سنان وعبد الله ابن بكير. طبيعي هي لأجل لعله عبد الله ابن سنان صارت الرواية صحيحة، وإلا لأجل عبد الله ابن بكير هي موثقة. واضح؟ لكن النتيجة تتبع مو أخس المقدمات أفضل لصحيحة عبد نقرأ بالهامش ما بها بأس. لصحيحة عبد الله ابن سنان وعبيد وعبد الله وعبد الله ابن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا ولا يدرى من. هاي شبيه موردنا، شبيه موردنا من ناحية أنه هذا ما مقصر، مو أنه هي. أو بعبارة أخرى أقول لا يدرى من قتله، الإمام إش حكم بأنه لا يذهب دمه هدرا، فكيف إذا كان معلوم القاتل منه ولا يذهب دمه هدرا؟ وجد مقتولا لا يدرى من قتله، من قتله قال عليه السلام إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين. علل الإمام ليش يعطون من بيت مال المسلمين، قال ولا يبطل دم امرئ مسلم، ما يروح باطل هدار دم المسلم. نرجع على بحثنا، وحيث إن دم المسلم لا يبطل فيلزم الحكم بضمان الدية لأنه من قبيل القتل الخطئي. أما أنه هذا قتل خطئي، قتل شبيه الخطأ، إذا عامد لازم تثبت له قصاص، إذا قتل خطئي وأحكامه لازم تقول الدية على العاقلة. فإذا فرق أكو دية تثبتها لكن على إذا قتل عمدي لا عليه. أجل مع أخذ الختان للبراءة مسبقا هنا لا يبعد عدم الضمان لموثقة السكون المتقدم، لكن بناء على أنه شنو التطبب ذكر من بابل مثال. أما إذا إلى موضوعية وهو لا يصدق على ختان حينئذ بعد لازم تحكم هنا بالضمان، ما تقدر تتشبث بمن وتسحب موثقة السكوني. جيد أمشي. أحكام عامة في باب الإجارة، البيع كما يبحث في محله إلى أحكام خاصة، الضمان إلى أحكام خاصة، الإجارة هم إلها أحكامها الخاصة. هسا نريد نشوف بعض الأحكام الثابتة للبيع ثابتة للإجارة أو لا. الجواب مثل الخيارات اللي هي ثابتة لمن؟ للبيع. 7 خيارات، 7 سواها 24 25 الشيخ الأنصاري الله يرحمه يقول يمكن أن يقال بتداخل بعض هذه الخيارات. إيه 7 8 تذكر من الخيارات، بعض هذه الخيارات، كل هذه الخيارات تثبت للإجارة كما ثبتت للبيع، أو بعضها أو لا واحد منها يثبت للإجارة. الصحيح شلون نجاوب؟ إذا تريد تجاوب شلون تجاوب؟ بس مو تجاوب ذاك اللي يسألك بالتلفون أو بالهذا، لا، لما تجاوب إنسان قاعدين تتباحثون شو تجاوب؟ تقول له نرجع للدليل اللي ثبت الخيارات لمن؟ للبيع. نشوفها ثبتها للبيع بما هو بيع خصوصية، أو ثبتها للبيع بما هو معاملة إذا ومعاوضة. إذا ثبتها للبيع بما هو بيع، يعني أخذ في لسان الدليل المثبت للخيار عنوان البيع، حينئذ ما أكو مجال نتعدى من البيع لمن؟ إلى غيره. وإذا كان لا، الدليل أثبت الخيار للبيع من باب أنه معاوضة، وهذا يأتي في غير البيع من المعاوضة. مثلا لما تجي إلى خيار المجلس تشوف الروايات شو تقول؟ البيعان بالخيار، أخذت عنوان البيع. البيع ما يصدق عليه من؟ أو البائعان، لسانيا أكو، وهذا ما يصدق على المؤجر والمستأجر والأجير. فحينئذ هو الأصل، القاعدة تقتضي شنو؟ القاعدة تقتضي، كما دام حكيت خل نحكي القاعدة ايش تقتضي؟ هسه في البيع، ما أرد أكرر لكن بفائدة حتى الأصل في البيع ايش يقتضي؟ اللزوم لو الجواز التزلزل شنو؟ ليش؟ لأن أنا وياك لما أجرينا عملية بيع، أنت ملكت هذا، أنا ملكت شنو؟ الدولار. اطلع من كيس الدولار بقولك ها فسخته. الآن بعنا إحنا، هذا بعتك الخاتم بدولار، خذت الدولار، سخذت أو ما خذت ترى مو مهم، هذا القبض مو مهم، الملكية تتحقق بمجرد إجراء العقد. الآن هذا الدولار إذا تأخذه من عندي بقولك فسخته، صحيح أو لا؟ لازم أكون مجال إلى أن شنو تفسخ أنت. مرة اثنين أتنا نقول شنو؟ أخي العربي خل نتفاسخ، اللي يسموه بالإصطلاح شنو؟ تقايل، وهذا محلول قضيته. أما إذا لا غصبا علي تريد تفسخ، أنت لازم لك سلطنة ولك حق يثبت لك جواز إرجاع الدولار، زين؟ أو أنا إذا أريد أفسخ اللي حق لازم في إرجاع الخاتم إلى ملكي. القاعدة تقتضي أنه هذا ما يرجع لي اعتباطا أو متى ما شئت، لا أقل. إذا أجرى، إذا قلت جنابك فسخت، أنا أشك هذا الدولار رجع إلى يلا كمل، رجع إلى ملكك أو لا؟ منشوك فسخت، إذا مأثر هذا شنو؟ الدولار رجع. إذا فسخت ما مأثر بعد باقي على ملكي، مقتضى الاستصحاب لما ننشك شنو؟ أحسنت، وهذا يعني اللزوم، صحيح لو لا؟ فإذا مقتضى القاعدة شنو؟ لما ما ندري والعباس ثبت لك خيار، مقتضى القاعدة لما نفتح وسائل الشيعة وغيرها نشوف الإمام سلام الله عليه أثبت خيارا لكل من البائعين باسم خيار المجلس، وموضوع خيار المجلس همات شنو؟ البائعان أو البيعان. إذا هيك وهذا بعد ما إلى ربط، نجي نقول المؤجر والمستأجر بالخيار ما لم يث. بابا شنو دليلك حتى تطلع من تحت القاعدة؟ الدليل ضيق الخناق فقط في ما لو كان هناك بائعان، وهذا خيار المجلس، فإذا ما نقدر نتعدى. كذلك شنو مثلا خيار الحيوان؟ الحيوان لو ثبت لخصوص المشتري فما تقدر تجي للأجير ولا المستأجر، لا يصدق على كل منهما. إذا ثبت لخصوص المشتري ما تقدر، وإذا ثبت للبائع والمشتري، أما تقولنا لا بائع ولا مشتري عندنا في الإجارة وتتمة الحديث، فإذا لابد في إدراء في في في في في في تعميم الخيارات إلى باب الإجارة من رجوع المن أحسنت إلى الأدلة المثبتة للخيار حتى نشوفها بها قابلية ثبت الخيار أو لا، فنطبق المتن ثم نأتي إلى المستند. هناك نتأخر جيد، بس هذه فرض الصورة ردت أعطيها. أحكام عامة في باب الإجارة: لا يثبت في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير 3 أيام. إسا احنا عجالة من باب التبرع نقول لأن موضوع هذه الأدلة هذه الخيارات هو البيع، جيد؟ يعني قول أو إذا تريد كلش تحتاط ما أكو، قول موضوع هذه الخيارات ليس هو الإجارة. لا أقول ليس هو الإجارة، لأن أخاف أن السفر دوره يطلع لك شنو خيار التأخير يجري في المزارعة في الكذا. احنا خلنا نحتاط نقول الإجارة ما مشمولة هذا إيه، بينما بقية الخيارات وتجري فيها في الإجارة بقية الخيارات كخيار العيب والغبني وتخلف الشرط ونحوها. ذاك دليلها ما يخصصها بمن بالبيع. خب، وإذا تحقق عقد الإجارة ملك كل طرف بالعقد نفسه بمجرد العقد، استذكرت أنا مات بالبيع مال الخاتم والدولار، ملك ما استحقه على الآخر. يعني فالأجير، الأجير أقول لك وين نسميه الأجير؟ في إجارة الأعمال، أحسنت. يعني من مثال خياط يملك الأجرة بمجرد الإجارة. فبعد شنو بعد على ضوء ذلك لازم نشوف على انه شنو بعد يصير مستطيع الخمس الكذا، ذن الامور تشوفها بعد لازم تدرسها. اي ما قلت صار مستطيع، جاي اقول لك لازم تدرسها، مو بشكل ما اذا شنو بعد عقد الاجاره ما صاير خمس ماكو ما مالك انا شيء هنا أنا لا ملكه. فيجي سؤال هل يجب عليه الخمس؟ هل يجب عليه الاستطاعه؟ اي بمجرد اجراء او لا؟ هذا بحث. فالأجير يملك الأجرة ولو لم يقم بالعمل، يعني ولو لو بينفذ العمل الخياطة، والمستأجر يملك العمل ولو لم يدفع الأجرة، لأن المملك هو الناقل، قول أحسن كرسي العقد. ويجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه كما في البيع، إلا إذا امتنع الآخر، إلا إذا كان الآخر ممتنعا. فهنا هسه تجي مسألة على أنه يجبر كل منهما على الدفع، شلون هذا بعد إيه؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا يطي، بس يقول لك هذا يقول أنت أول أطي، ذاك يقول أول أنت أطي، لجول أجبازي على قولة الإيرانية، هذا تسوي له. ويحق لمستأجر العين إيجارها على آخر. أكو مورديا مثاليا واحد يستأجر بيت قعد سنة قعد بيها 6 شهور بعدين اشترى بيت، يقدر يأجر هذه البيت إلى غيره لو لا 6 أشهر. واحد خذ شنو سنة صلاة يقدر يطيها، شافه دسمة خذاها بعدين قال شنو خلي أطيها لهذا للغير، خطية قربة إلى الله، بس هو ياخذ 90% يحط بجيبه و 10% يطي قربة إلى الله، جائز لولا. في الثاني إذا بأقل، إذا بأكثر أو بالمساوي جائز، إذا بأقل يريد إلا إذا جايب فرشي، خلي يصلي له ولو صلاة واحدة، صلاة واحدة هي 1000 دولار، زين يصلي له صلاة صبح عن المرحوم رحمة الله عليه والبقية ب500 ما يضر. أما أنه من دون كذا ما يصير، إلا بمساوي أو أكثر. طبيعي هذا إذا كان شنو مورد الإجارة إفراغ ذمة الميت. أما إذا مشترطين عليك مباشرة هذا حتى لو 2000 دولار تريد تستأجر غيرك ما يصير. أي واضح اشترطوا عليك أنت. إحنا عندنا عقيدة بيك، نعرف قراءتك، نعرف تدينك، واضح لو لا؟ وأما مسألة البيت هذه إذا ما مشترط عليك أنت تباشر السكنة فإلك حق أن تأجرها للغير. بس يبقى مشكلة واحدة وهي أنه الرجال ذاك هذه الدار بيدك أنت شنو أمانة. خو الرجال شنو لما نطاك إياها الدار بيك مأمن، مو جايب لك التفرد واحد شنو جيش الغضب تريد تسكن بهذا الدار. شلون هاي تسليم العين هنا أنا من هالناحية قد يصير خلل. وإلا إذا تأجرها المن إلى مثلا زوجتك وتتيجي تسافر تروح إلى شنو استراليا فترة وزوجتك تتبقى، هذا قد ما بيمانع من جهة عدم تسليم الدار والكذا ما بي. ليش؟ لأن أنت ما جاي تسلمها للغير، جاي تطيها إلى زوجتك اللي هي أما ساكنة ويدري ذاك. لأن لما نطاك إياه تسكن أنت وعائلتك. هسا نستجير بالله إنسان طلق زوجته وراد يبقي شنو يأجر البيت إلى زوجته، بعد مو واجب عليه النفقة على الزوجة، راد يبقيها 6 أشهر الباقية. فذاك الرجال بعد ما يمانع لعله، مو كذا؟ من هالناحية ماكو مشكلة إلا إذا أكو شرط بأنه ولا تأجرها للغير. مو بس أكو شرط ولا تدفعها للغير، لا أصلا لا تأجرها للغير، أنا بس إلك أن أأجرها، ذاك شيء آخر. جيد. قال ويحق لمستأجر العين إيجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه ولو شرطا ضمن اشتراطا ضمنيا ولو ضمنا. هذا نجي هسه بعدين ضمنا. اطلاقا من الجواز. ها؟ اطلاقا من الجواز. لا انت بعد انت مالك للمنفعه. لمن مالك للمنفعه لك ان تملك المنفعه الى غيرك. مالك للمنفعه. يعني مقتضى القاعده الجواز ما يحتاج، العدم يحتاج الى دليل. خب ويحق كذا ما دام لم يشترط عليه استيفاءه المنفعة مباشرة. أما إذا مشترط عليك أنت تستوفي المنفعة ما يجوز لك. واستشكل بعض في تسليم العين إلى خو إذا قلنا يجوز خو يبقى على أنه العين لازم يسلم حتى ذاك يسكن. وهذه شلون من يا ناحية؟ أنت الإذن لك صدر مو لغيرك، أنت أمين عند المالك. واستشكل بعض في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر. ولا يجوز لمستأجر الدار إيجارها على آخر بأكثر من الأجرة السابقة إلا أن يحدث فيها حدثا. شوية غير بالبيت يصبغ البيت ما الله الأجرة أكثر. أحسنت. أو تكون الأجرة الثانية شنو مغايرة للأولى جنسا. أحسنت. ومن هاي بعدين احنا ما تنقف ترى عدسة بشكل مجمل. ومن استؤجر لأداء عمل خياطة بدون اشتراط المباشرة عليه أو صلاة ولو ضمنا يجوز له استئجار غيره للقيام بذلك العمل أو بل حج ماكو هاي النيابة الكذا. يجوز استئجار غيره للقيام بذلك العمل فيما إذا كانت الأجرة مساوية أو أكثر. أما أقل شلون؟ يقول إذا ما جايب جزء من العمل ما لك حق بأقل، أما إذا كانت أقل فلا إلا إذا أتى ببعض العمل. وفي جواب سؤال بس عفوا هذا البعض يعني لازم يكون متناسب مع القيمة ولا ما لا هو مع القيمة الله يخليك مقلنا قربة إلى الله سحطها أي على كتر. وإذا هذا ما يجي لا هو قلت 1000 دولار يريد يصلي له مال يوم يوميا والبقية ب500 أي أو 600 أي اخلاقيا ما جاي نحكي ترى اي مو حكي يوم اربعاء وخميس اي جاي نحكي شرعا. اذا كانت العين اقل يعني مثلا استاجر الجار يجي يشتغل في البيت يجي يسوي طاوله مثلا، ولكن هذا النجار راح استاجر نجار اخر العين قيمتها اقل في السوق، نفس العين اقل في السوق. العين ما قلت ما عليه عين ادوات النجاره مثلا نحطها احنا ما عندنا اشتري ساعه لا تجيبنا قيمه اشتغل فيه ايه لاجره اقول لاجره انا قلت له هذا النجار تعال سوي لي هذا التخم الكذا سرويس ب 200 دولار خب خشب من عندي بس العمل عند الخشب هسه جاي تبيع لي انت يعني لا هو راح هسه الخشب بعت لي اياه على كتر وعمل مو اريد اجاره هسه انت مو اريد تجيب لي اجاره لا تجيب لي مركب اجاره لكن راح استاجر شخص اخر اي ولكن قيمه الخشب انا لما استاجر لا لما مو انت جاي تجيب لي قيمه هذا جاي تجيب لي بيع لا تجيب لي بيع انت تجيب لي غير مثال بيع لا تجيب لي فهو استاجرك اقل اقول لا تجيب لي بيع جيب لي اجاره قال لي يا بتر الخشب بكذا $100 العمل $100 الخشب نفس الخشب لكن العمل جاب لي غير شخص أنا مشترط عليه المباشرة هو لو لا أي شخص كان وما تيجي أنا جاي إليك ما رايح لذاك أنا ما أعرف ذاك أروح للمحل وأروح لذاك ما عليه مشترية أنت عليك مشترية هذا صار ظنن هذا أكو اشتراط شنو ظننا اكو اشتراط ان شنو هنا نصير ورشه العمل هنا انا تحت اشرافك مو ذاك في هذا يختلف. وفي جواز الاجاره على اداء الواجبات هسه هذا اكو فر السؤال وقع موردا للاشكال هاي واحد يطوف فلوس يصلي عن المرحوم جائز لو لا مو هاي امور عباديه لازم ينوي بيها هذا المصلي شنو نية القربة نية القربة تتأتى مع أخذ الأجرة ها لو لا مو هذا لازم يصلي عن المرحوم قربة إلى الله هاي نية هذا بحث. البحث الآخر واجب على الناس على المؤمنين شنو بعض الواجبات الكفائية مثلا التطبب واجب كفائي التفقه واجب كفائي موشلو لا ذن الصنعات اللي يتوقف عليها نظم المجتمع هاي تصير من الواجبات الكفائية على أفراد إن قام بها من به الكفاية سقط عن الجميع وإلا أثموا جميعهم موشلو لا خب إذا واجب عليهم واجب كفائي على الدكتور شلون يأخذ أجرة على الواجب يقدر ياخذ اجره مواجب عليه هذا مجانا لازم يؤدي مثلا يصير شبهه. فلذا قال وفي وقع موردا للبحث وفي جواز الاجاره على اداء الواجبات خلاف مشهور العباديه وغير العباديه طبعا التطبب مو امر عبادي كفائيه ها اختلاف الواجبات اي صحيح سالت عن الكفائيه ستخليها بالكفائيه ومن استأجر محلا تجاريا أو غيره أو غيره إلى فترة محددة فعليه بعد انتهاء الفترة تخليته إذا طالب بذلك مو هذا المحل اللي مطيني إياه شنو شو عد شرعا إذا تريد تحط فراغ ما تأخذه من يد المؤجر من محل أو ما أدري كذا يعد يسمى شرعا شنو أمانة شنو أمانة شنو مالكية لو شرعية المالك جعل أمانة بيدك لو الشارع المقدس جعل أمانة بيدك المالك لأنه وطاك الدار هو وطاك المحل هو وطاك هذا ما الله تستوفي من خلال تسلمك تستوفي المنفعة اللي ما لك فهذه أمانة بيدك أمانة ما لكية. والدجاجة إذا طفرت من بيت الجيران أو أم كذا أم الجهال نسيت أن تحط قراصة على ثوبك. هاي قراصة شو سموها أنتوا بالخليج؟ ما أدري. ملقاط مو الخليج ما جاوب. هذا نسيتها، اجت الريح وطيرت الدجداشة من بيت الآذى إلى بيتكم. هذه يسموها أمانة شنو؟ شرعية. خم مو المالك اجى حطها أمانة. أكو فرق بين ذني. الأمانة المالكية مو لازم أنت تروح شنو تدور عليها وتعطيه إياه، هو يجي، هو طاك إياه هو يجي. أنت وظيفتك أن شنو تخلي بين المالك وملكه إذا انتهت الإجارة. أما تروح تودي لها لا. أما الأمانة المالكية الشرعية لا، أنت توديها لأن مو هو حطها أمانة عندك. الشارع وبعضهم تعدى إلى أكثر من هذا وقال هذا التاكسي التلفون اللي توديه بيه ما تعليك مو على ذاك، مو توصل لهناك أو تقول له للسائق أخذ أبويا من عندك أجرة. لا، وظيفتك أنت توديه. واضح؟ السهنانة إذا محل أجر لك إياه وانتهت مدة الإجارة لازم شنو تخابر هذا أبو المحل وتقول له تعال تفضل وكذا. لو وظيفتك أنه تخلي بين المالك وملكه ما تمنع من أخذ. قال ومن استأجر أو لا أكثر من هذا إليك. قال ومن استأجر محلا إلى فترة محددة فعليه بعد انتهائها تخليته إذا طالب بذلك المالك، ولا يحق له إيجاره على شخص آخر من دون إذن. واضح هذا الأولى؟ إلا إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقا. هسه تم الاتفاق شخصيا أو تم الاتفاق شنو بنحو العموم لبناء عرفي عام أو خاص، المهم إذا أكو إذن كافي محلولة القضية. ما لك حق تسلم إلى الغير وتأجر على الغير إلا إذا أكو شنو بناء عرفي على أن أنت تسلمه. هسه هذا البناء العرفي عام أو بناء عرفي خاص في ولايتنا إحنا، مو إلا بكل الدنيا موجود. واضح لولا؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.